أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام وهو فيها كاذب متعمدا فهو كما قال. مثال ذلك: إذا قال الإنسان هو يهودي أو نصراني إن كان كذا وكذا، وكان الأمر على خلاف ما يقول، فإنه كما قال، يعني أنه يهودي أو نصراني، نسأل الله العافية. مثال هذا: أخبرنا رجل جاء إلينا وقال إنه قدم فلان أمس، قلنا ما هو صحيح؟ قال: هو يهودي إن كان ما قدم. فتبين أنه لم يقدم، والرجل قال هو يهودي متعمدا، فيقول فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كما قال، كما قال عن نفسه، أي أنه يصير يهوديا أو نصرانيا. وهذا يدل على أن الحلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا من كبائر الذنوب. فإن كان غير كاذب بأن كان صادقا فإنه ليس لا يلحقه هذا الوعيد، لكننا نقول له: إذا كنت حالفا فاحلف بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكذلك إن كان قال ذلك غير متعمد، يعني يظن أن الأمر كذلك، وتبين أن الأمر على خلاف ما اعتقد، فإنه لا يدخل في هذا الوعيد.